السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وسيدنا وقائدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، وكم أنا مسرور حقيقة لتجدد هذه اللقاءات معكم، وأسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لكل خير وأن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا. أكرر شكري لكم، أسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء على متابعتكم لنا وحرصكم وعلى كثرة اتصالكم بنا وإرسالكم الرسائل. أسأل الله لا يحرمكم أجر هذا التفاعل، سواء الإخوة والأخوات في البلدان العربية أو كذلك في أوروبا وفي أمريكا وفي أستراليا، بل حتى في الأرجنتين والبرازيل وفي كل دول العالم. أسأل الله أن يجزيهم جميعا خير الجزاء، فهم في كل هذه المناطق حقيقة يصلني منهم عدد من الرسائل، يصل إلى القناة عدد من الإيميلات التي تدل على تجاوبهم، بل إنني لاحظت أن عددا منهم كبيرا يطبق ما نذكره، يعني وقد بلغني ذلك من خلال سفري إليهم أو اتصالهم بي أنهم كونوا مجموعات وجمعيات وبدأوا يطبقون بعض مما عرضناه في هذه الحلقات. فأسأل الله أن يجزي الجميع خير الجزاء. أنا أرحب بكم وأرحب بأبناء الدائمين معي، ابن عصام وجوليد ووجدي، وأسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء على إتعابنا لكم وتسهيرنا لكم دائما بحضوركم معنا. هذه الحلقة هي الجزء الثاني من حلقة سبقت معنا، تكلمنا فيها عن وظيفة الأنبياء، وكنا عرضنا بعض المواقف والمشاهد عن الدعوة إلى الله تعالى، دعوة غير المسلمين إلى المسلمين. طبعا الدعوة إلى الله تعالى غير مختصة أنك تذهب إلى غير مسلم فتنقله من كفره إلى الإسلام، بل هي أيضا عامة للمسلمين أنفسهم. يعني قد تأتي إلى مسلم مثلا يشرب خمرا، عاق لوالديه، مقصر في الصلاة، آكل الربا، ظالم للناس أحيانا، سيء الخلق مع الآخرين ونحو ذلك، فتأتي وتدعو، أدعوه إلى حسن الخلق، أدعوه إلى التوبة من التدخين، التوبة من المسكرات، التوبة من عقوق الوالدين إلى غير ذلك. إذن الدعوة إلى الله تعالى ليست خاصة بدعوة غير المسلمين إلى المسلمين، ولكن هذه التقارير التي يعني نبثها خلال هذه الحلقات صحيح أنها ربما كانت في دعوة غير المسلمين أكثرها، وفيها أيضا دعوة المسلمين أنفسهم. يعني أنت لما تسافر إلى أوروبا لست مطالبا فقط أن تذهب إلى غير المسلمين وتتكلم معهم عن الإسلام، كلا، بل أيضا المسلمين أنفسهم الذين في المراكز الإسلامية، الذين ربما تجد بعضهم مع الأسف في البارات والخمارات ونحو ذلك، ممن أصبح لا يعرف من الإسلام إلا اسمه فقط، يقول أنا مسلم، بينما ربما لو تتكلم معه باللغة العربية يكسر فيها. وأنا رأيت بعض المسلمين، يعني بل بعضهم مرة صلى معي في السويد، فقال لي أحد الإخوة، قال يا شيخ هنا مجموعة من السويديين يريدون أن يتكلموا معك. فقلت سويديين سويديين، يعني ليسوا عربا، فأحضرت مترجما وجئت وجلست معهم. المترجم بعد ثلاث دقائق ناداه أحد الإخوة، قال تعال يا فلان، فقال يا شيخ عن إذنك سأقوم دقيقتين وأرجع لك. فجلست أنا ساكتا أنتظره، فواحد منهم قال لي يعني كمل بالإنجليزي، يقول كمل. قلت والله I can't speak English good، يعني أنا الإنجليزي أمشي حالي في مستشفى في مطار، لكن ألقي محاضرة بالإنجليزي هذه صعبة علي. فقال واحد منهم، قال أنا أستطيع أن أترجم قليلا، أستطيع أن أترجم قليلا. قلت عجيب، أنت عربي؟ قال أنا عربي لكنني أسكن هنا father mother وزمان، كأني أتكلم مع هندي. فاكتشفت أنه فعلا عربي، أن أمه وأباه جاء إلى السويد كلاجئين، انخرطوا في الحياة العامة إلى درجة أن الولد لا يفهم اللغة العربية إلا قليل ويكسر عندما يتكلم بها. فالمقصود أن حتى المسلمين سواء في أوروبا أو المسلمين هنا يحتاجون إلى دعوة. فأنا لا أريد أحدا من أحبابنا وإخواننا لما ينظر إلى حلقتنا يقول إذن هذه البصمة أنا لا أستطيع أن أفعلها إلا إذا سافرت إلى أوروبا، مثل ما سافر الشيخ مثلا، إذا أنا ذهبت إلى أوروبا معناها طبق هذا، لكن ما دام ما ذهبت إذن هذا ليس لي. لا، بل أقول حتى هنا كل الطلبة والطالبات في الجامعات، المدرسين والمدرسات، أنا بين جيراني، الإمام في مسجده، أنا بين زملائي في العمل، كل من يستطيع أن يؤثر أن يكون له أدنى بصمة فهو مطالب أن يفعل ذلك. هذا أمر. الأمر الثاني وهو أمر مهم أيضا، أن الإنسان إذا دعا إلى الله تعالى ليس شرطا أن يكون ملتزما 100%. يا أخي كان من بين الصحابة من عندهم أنواع من التقصير، صحابي جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجلد لأنه كان يشرب خمرا. ماعز رضي الله تعالى عنه جاء قال يا رسول الله زنيت فطهرني. الغامدية رضي الله عنها قالت يا رسول الله زنيت فطهرني. المقصود وجود المعصية من الإنسان لا يعني أنه كفر بالله العظيم وأنه لا اتصال له بالدين، لا، يبقى أنه مسلم، يبقى أنك وإن كنت عاصيا مخاطب بقول الله تعالى ادعو إلى سبيل ربي. أدعو يا ربي وأنا عاصي؟ نعم أنت عاصي. أدعو وأنا أشرب خمر؟ نعم أدعو وأنت تشرب خمر. أدعو وأنا عاق لوالديك؟ نعم أدعو وأنت عاق لوالديك. أنت لما فعلت هذه الأمور صح وإن كانت كبائر وأنت آثم عليها ويخشى عليك، لكنك مع ذلك مخاطب ومأمور أنك يكون لك أقوى تأثير في دعوة الآخرين إلى الإسلام. سنعرض أيها الأحبة الكرام حلقتنا هذه عددا كبيرا من التقارير، منها تقرير وقع في إيطاليا. كنت ذهبت إلى مدينة ولقيت فيها محاضرة ثم رجعنا إلى ميلانو. في أثناء الطريق كان هناك حادث للسيارة، ليس السيارة، كان السيارة قدامنا يعني، فتعطلنا في السير قرابة ساعة إلى ساعة ونصف. وقع في هذه خلال هذه الساعتين وقع موقفان سنعرضهما إن شاء الله. موقف الأول حضرتنا صلاة العصر، فقلت للشباب شباب بنصلي، قالوا يا شيخ نصلي أمام الإيطاليين. قلت يا أخي صلي أمام الإيطاليين، أنا قلت بأخلع ملابسي وبرقص أصلي قدام الإيطاليين. قالوا يا شيخ بس إحراج. قلت المهم أنا بأصلي أنزل، وكان معي معطف وفرشت. المهم صلينا وكان أحد الإخوة قريبا فصورنا. جاءني هالمصور بعد ما انتهيت قال يا شيخ ادعو الله أني أترك التدخين، فدعوت له أيضا صورت. موقف آخر لما انتهينا من الصلاة قلت للشباب بدل جلستنا في السيارة دعونا نمشي، فأخذنا نمشي فرأيت راهبتين لابسات لبس معين، ووقع بيني وبينهم موقف أيضا عجيب وغريب سنعرضه إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة. لكني قبل أن نعرضه سأكمل كلاما يسيرا ثم ننتقل بإذن الله تعالى إليه. عندما يريد الإنسان أن يعمل بالدعوة إلى الله تعالى لا بد أن يتصف بأمور، من أول ذلك الإخلاص لله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، لا أدعو إلى نفسي ولا إلى مذهبي ولا إلى منهجي، أنا أدعو إلى الله، همي تعبيد هؤلاء الناس لله. إذا صدقت نية الإنسان لوجه الله سبحانه وتعالى وفق، أما إذا لم تصدق نيته وصار فيه نوع من الخلل أو حب الظهور والشهرة نزع الله تعالى عنه القبول من الناس، وأصبح ليس له أي تأثير فيما يتعلق بدعوته أو في تأثيره أو في محبة الناس له أو فيما شابه ذلك، ويصبح الإنسان مهما دعا إلا أنه كالذي ينثر البذرة في أرض ثم يريد هذا الزرع أن ينبت فلا يجد، لأن المطر الذي نزل غير, غير, غير نافع. المسألة الثانية أن يتحلى بالخلق الحسن، أنت إذا أحبك الناس قبلوا منك دعوتك، أما إذا أبغضك الناس لم يقبلوا منك دعوتك. كل اللي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم عندما يريد أن يدعو الناس إلى الله أن يتحبب إليهم، حتى الكفار يأتي إليه عقبة بن معيط يقول يا محمد أنت فرقت جماعتنا وشتت شملنا وفعلت وفعلت، إذا تريد مالا أعطيناك، إذا تريد ملكا ملكناك، إذا تريد نساء زوجناك، إذا تريد إذا أنت مجنون أحضرنا لك الرقاة لأجل أن يعالجوك من جنك. والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع بكل هدوء، فلما انتهى قال أفرغت يا، هذا يقول أنت مجنون وأنت تبغى حريم وأنت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له أفرغت يا أبا الوليد؟ قال نعم. قال فاسمع مني، وتكلم معه بكل هدوء، قرأ عليه قرآن، تأثر الرجل رجع إلى قومه، قال والله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. شوف قدرة عليه الصلاة والسلام على أن يكسب الناس. الطفيل بن عمرو الدوسي لما أقبل إلى مكة فأمسك مجموعة من الكفار، قالوا إلى أين؟ قال والله أنا داخل عندي، قال أنا عندي شغل في مكة، أريد أني يعني أنهيه. الشاهد قالوا له طيب ترى، قالوا ترى فيه واحد من الناس هنا مجنون، انتبه وساحر، انتبه لا يؤثر على عقلك. يقول الطفيل فلم يزالوا يخوفونني حتى أخذت الكرسف القطن وسددت به أذني، فدخل فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يركع ويسجد، أقبل إليه وجعل ينظر إليه، قال أنا يا أخي عقلي في رأسي وأنا أعرف السحر وأعرف الجن وأعرف الجنون، دعني أسمع منه. أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بكل هدوء، قال إن أصحابك يقولون إنك مجنون وساحر وكاهن وكذاب، وقالوا لي احذر لا تسمع منه شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم ما غضب ولا قال لا هؤلاء هم السحرة ترى هم الكهنة هؤلاء يكذبون علي، ما كان ينتصر لنفسه، بكل هدوء قال عليه الصلاة والسلام هم يقولون ذلك بكل هدوء، خلهم يقولون، يعني كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل. فقال طيب هل تسمع مني؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم ممكن تسمع مني شوي؟ قال نعم، فقرأ عليه القرآن ودعاه الإسلام وأسلم في مكانه. المقصود أن الرفق واستعمال الخلق الحسن، الابتسامة، اللطف، البشاشة، عندما تبذلها إلى الناس تؤثر فيهم بلا شك. واحد من الإخوة أعرفه كان وهو ذهب إلى المسجد يرى عامل يشتغل يكنس الشارع ويقول له صلاة، فذاك يقول ما في صلاة. فسأل يوم قال ليش ما تصلي؟ قال أنا هندوسي، أنا أعبد البقر، أنا ما عندي صلاة أبدا، أنا ما أصلي. فلما رأى ذلك صار وهو ذهب إليه كل يوم لما يمر به يخرج عطر من جيبه ثم يأتي إليه يقول تعال أطيبك، تعال. فيأتي إليه تعال أطيبك، مدام إحنا في الحلقة اليوم نسع صدرك، خل الوالدة تنبسط اليوم، أنتوا لو جلستوا جنبي طيبتكم، بس عاد يأتي ويطيبك كل مرة، واليوم طيبه، بكرة طيبه، بعده طيبه. بعده بخمسة أيام لما رأى هذا العامل اللطف والتعامل الحسن جاء له قال أنت ليش طيبني وأنا يعني الناس يحتقرونني؟ قال له والله أنا لأن الإسلام يأمرني بذلك وأنا أحبك وأحب لك الخير. فلم تمضي لم يكمل أسبوعا إلا وقد دخل هذا الرجل في الإسلام. شوف كيف الخلق الحسن تستطيع أن تجذب به الناس. تعالوا يا الأحبة نطلع على هذا التقرير معنا في إيطاليا ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى. بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. عشان سرطان الرئة وسرطان اللثة اتركها لوجه الله ويحل له طيبات ويحرم عليهم الخبائث. أسأل الله تعالى أنه يحرم علينا وعليك النار في الدنيا والآخرة، لأن هذا نار الواحد يحملها معه. صلى الله عليه وسلم. بس بعمل لهم اختبار في القرآن، قل لها تسمع الأولى بعدين الثانية. ها هذا طريق طويل نمشي فيه حتى نسير، وإذا وصلنا إلى طريقنا نقوم ونقعد كثير. طيب هذه الجملة الأولى. خذ الثانية. خذ الحين الثانية. الثانية. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم. ها تشبه الفرق بينهم؟ La prima sembrano i nostri salmi, perché anche noi abbiamo delle cadenze così abbastanza regolari nella recita dei salmi. أول شيء يعني الجملة اللي سمعته من القراءة مثل ما عندنا نقوله يعني في كلامنا في الكنيسة. كلام عادي. أي عادي. والثانية. والثاني لكن له يختلف لأنه تطريز يعني بالنسبة لل يعني النسق يختلف عن التنسيق الأول. السلام عليكم أيها الأحبة الكرام. لن أعلق على الموقفين الأوائل، الموقف الصلاة وموقف الدعاء أيضا الأخ المصور. ومن اللطيف أن أحد الإخوة كان حاضرا فلما رأنا نصلي قال يا شيخ ضع بصمتك في الصلاة، فقلت نعم. الموقف الأخير كان مع راهبتين، هاتان الراهبتان طبعا لابسين لبس الرهبان وهم أصلا يعني يشتغلن بدعوة النصارى إلى النصرانية أو دعوة أيضا غير النصارى إلى النصرانية. عملت لهن اختبارا، هذا الاختبار يا شباب أعمله دائما سواء مع النصارى أو الهندوس أو غيره، وهو كما قال الله تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشع متصدعا من خشية الله. تأثير القرآن عجيب. فجئت قلت أنا هل تفهمون العربية؟ قالوا لا، أن الشباب في التقرير أعطونا فقط جزءا يسيرا ولا اللقاء يمكن تقريبا نصف ساعة. فقلت تفهمنا العربية؟ قالوا ما نفهم عربي. قلت إنجليزي؟ قالوا حتى إنجليزي ما نفهم، ما نتكلم إلا إيطالي. فاضطريت أن أحد الإخوة يترجم بيني وبينهم بالإيطالية. فجرى نقاش، ثم قلت سأعطيكم، يعني لو أتكلم أردو أو أتكلم فارسي أو أتكلم صيني أو ياباني أو عربي ما تفرقوا؟ فقالت مرأتان لا ما أفرق أبد، لا هذا ولا هذا. قلت كويس، خذي جملتين بالعربي. فأعطيتهم جملة عادية، نحن نمشي في هذا الطريق ونسير وكثير ومدري إيش. ثم أعطيتهم أول سورة قل أيها الكافرون، فسبحان الله فعلا قالت المرأتان الكلام الثاني يختلف عن الكلام الأول تماما، والتقرير ما تم. قلت ما هو التأثير؟ كيف عرفت إن في تأثير؟ قالت الكلام الأول أستمع إليه عادي، والكلام الثاني أخذ قلبي ينتفض معه اللي هو القرآن. نفس الحركة عملتها في ألمانيا، وأيضا سيأتي بإذن الله تعالى بعد قليل تقرير حول واحد أمريكي في ألمانيا التقيت به وعملت نفس الاختبار، قرأت عليه قرآن وقرأت عليه كلام عادي سبحان الله، واكتشف فعلا الفرق بينهما. تفضل يا شيخ وجدين. شيخ جزاك الله خير، يعني كلام يثلج الصدر. بس عندي سؤال، أنا استفسار، نرى بعض الإحراجات للصلاة في الطرقات. جميل، كيف نعالج هذه الحالة؟ طبعا الإحراجات مرة، يعني مرة كثير بنشوفها صراحة. يعني أنت تقصد هي في غالبا في أوروبا وفي غيرها؟ إيه في كل الأماكن. طيب يعني إيش وجدي الذي يجعل الناس يعني يحرجون هم يصلون هناك؟ مثلا سوبر ماركت، مطار، طائرة أحيانا، خاصة لما تكون غير الخطوط السعودية، واحد مسافر على ألمانية ولا بريطانية ولا غيرها، إيش اللي يجعل الناس يحرجون أن يقيموا هذه الشعائر أمام الآخرين؟ أنا يعني سألت كذا واحد في هذه الحالات، يعني في السفر وفي زي كذا، يقول لك يا أخي أنا لوحدي كذا أقوم أصلي، لا شكلي غلط. فكيف نعالجها؟ وهذه مشكلة حقيقة. أنا حصل لي مرة موقف مع الأخوة ذكرته في الحلقة الماضية، صلينا مرة في متحف، فكان يقول الشيخ نصلي أمامهم. قلت صلي أمامهم يا أخي، إيش المشكلة؟ يعني أنا أريد لما أقوم وأصلي في الطائرة أو أصلي في سفينة وأصلي في سوبر ماركت أو أصلي في الطريق، أنا أريد ونحن نصلي في الطريق وكان يمكن في ما لا يقل عن 300 أو 400 سيارة حولنا، وفي ناس نزلوا من السيارات وبدأوا يتلفتون ويتحركون أقدامهم لأن طولنا يعني في الانتظار، أنا أريد هؤلاء لما يروني أن يسأل صاحبي يقول هذا ماذا يفعل؟ فيقول والله هو يصلي. إيش ركوع سجود؟ إيش يصلي يعني؟ والله هذا مسلم. فلما يجلس يوم أمام الإنترنت وخلص السواليف وخلص كل شيء وبقي عنده نص ساعة فارغ، أريده أنه يدخل على جوجل ولا غيره ويكتب مسلم، هذا إيش الإسلام؟ زين، ويسأل عن الإسلام فعلا ويتعلم الإسلام. والذي حرك هذا الماء الراكد عنده هو رؤيته لواحد يصلي. وبالتالي نحن لما، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء من قبلي، ذكر منها عليه الصلاة والسلام قال الخامسة كما في البخاري، قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، قال فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي فإن عنده مسجدا وطهورا. الطهور إما الماء وإما التراب، التراب في كل مكان، والمسجد أي موضع في الأرض يصح أنك تصلي فيه إلا ما نهى عنه بعض أهل العلم. طيب يا شيخ عصام، أنت تشير لي بيدك فإحنا ما خلينا نتكلم من أول الحلقة. طبعا هو كان استفسار أو سؤال بالأصح، إيه؟ بالنسبة لتأثير يعني القرآن والتأثير الأذان في بلاد الغرب أو في بلاد يعني قد ما يكون يعني في تعتيم إعلامي كبير عن الإسلام وعن الدين، إيش تأثيرها بالنسبة للغربيين والأجانب هناك؟ جميل جميل، هذا سبحان الله العظيم أيضا له تأثير غريب. مرة في إحدى البلدان والله نسيتها الآن، جاء شخص العصر وأسلم، فلما سمع أذان المغرب بكى، فسألتها أو سألها اللي معي، نسيت الموقف حقيقة قديم، فسأله قال لماذا تبكي؟ قال أنا من زمان كنت أسمع هذا الصوت ويؤثر فيني وأشعر بشيء وأنا أستمع إليه، لكن الآن أشعر بشعور آخر تماما وأنا أسمعه، فبكى دمعت عينه. لذلك اختيار ألفاظ الأذان، الله سبحانه وتعالى لما اختارها وأوحاها إلى نبيه عليه الصلاة والسلام لأجل أن يؤذن بها الناس، ألفاظ مقصودة لذاتها، يعني ما قيل مثلا من أول الأذان مثلا قيل الصلاة متعة الحياة مثلا في الأذان، ولا مثلا الصلاة تزيد الإيمان، حي على الصلاة، خلاص نادينا، لا، لماذا حي على الفلاح، أشهد لله، الله أكبر في البداية، بعدين الله أكبر يختم بها، ليش هذا الترتيب؟ هذا علمه عند ربي سبحانه وتعالى. أكيد في حكمة ما ندري إيش الحكمة. تأثير القرآن أيضا عجيب وله يعني خصائص معينة، لكن كيف أجعل القرآن يؤثر هذا سأذكره لكن بعد هذا الفاصل بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يزال كلامنا أيها الأحبة الكرام حول الدعوة إلى الله تعالى، كيف أضع بصمتي في الدعوة إلى الله تعالى، ونحن كما تعلمون في الجزء الثاني منها. كان ابن عصام سأل سؤالا قبل قليل حول كيف يكون تأثير القرآن وتأثير الأذان ونحو ذلك، كيف التأثير له، هل هم فعلا يتأثرون به؟ ذكرت الجواب باختصار، قلت إن هذه الألفاظ أعني ألفاظ الأذان يعني الله سبحانه وتعالى شرعها بهذا التحديد وهذا الترتيب لحكمة يريدها عز وجل، ليس نحن الذين اخترعناها وليس النبي صلى الله عليه وسلم الذي اخترعها. الذي خلق البشر ويعرف التأثير فيهم هو الذي اختار أن تعلن هذه الألفاظ في هذه الأوقات المحددة، وأن تردد بهذا اللفظ المحدد، وأن يمد بها الصوت إلى غير ذلك، فهي بلا شك لها تأثير. المسألة الثانية، وجدت أن قراءة القرآن فعلا لها تأثير عجيب جدا، بل القرآن يا أخي الله سبحانه وتعالى يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، فأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسمعه الكافرين، ويقول الله عز وجل فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، يعني جاهدهم بالقرآن وجاهدهم به جهادا كبيرا. انظر التأثير الذي يطالب به النبي صلى الله عليه وسلم معهم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ القرآن عليهم. يا أخي حتى جعفر بن أبي طالب لما ذهب إلى الحبشة وقابل النجاشي وكذا، قال النجاشي له هل معك مما جاء به نبيكم شيء؟ قال نعم. قال اقرأ، فقرأ عليه، يقول فجعلت عيناه تذرفان من أثرها القرآن الذي يستمع إليه. لما قرأ القرآن قرأه أيضا، واحد يقرأ رسالة على هرقل في البخاري قاعد يقرأ رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قرأ قوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا شهدوا بأننا مسلمون. يقول أبو سفيان وكان كافرا في ذلك الحين، يقول فجعلت أنظر إلى هرقل فإذا جبينه يرشح عرقا من كرب ما يقرأ عليه. معنا أخونا من أبو عمار. أهلا أبو عمار، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بك، اهلا ابو عمار. اظنك كيف حالك يا ما اظنك تتصل من ايطاليا. نعم نعم من ايطاليا. مرحبا بك ابو عمار. نحن كنا تكلمنا قبل قليل عن الدعوه الى الله تعالى في اوروبا عموما وفي ايطاليا تحديدا، وعرضنا نعم. ايضا بعض المشاهد في الدعوه الى الله تعالى في ايطاليا. اود اني اسالك ابو عمار، نعم. يعني كيف اولا تقبل الايطاليين للاسلام، كيف قناعتهم بأسلوب المسلمين في التعامل معهم؟ إذا كان تحضرك بعض النسب والأرقام فيما يتعلق بدعوتهم فيعني نفرح بذلك، تفضل. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المصطفى الصادق الأمين. اللهم أسأل الله أن يسدد خطواتكم على هذه البرامج المباركة والنيرة. آمين. طبعا أنتم تعرفون أن الإسلام بدأ باكرا في دخوله إلى إيطاليا عن طريق جزيرة صقلية في حوالي عام 827 ميلادية، يعني إثناء 212 هجرية، وعن طريق جزيرة سردينيا، وعن طريق كذلك المنطقة الجنوبية من إيطاليا عن طريق الفاطميون في سردينيا. لكن الإسلام ظل بطيئا في الآونة الأخيرة حتى دخل المهاجرون من شمال أفريقيا عن طريق تونس وعن طريق المغرب وعن طريق مصر، وبدافع الهجرة إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية في بداية التسعينات. جميل. وحينئذ بدأ مع انتشار المساجد، ووصل عدد المسلمون حتى هذه اللحظة التي نتحدث فيها نحن إلى 1,000,000 مسلم حسب الأرقام الدقيقة. ما شاء الله في إيطاليا. نعم. 5% منهم إيطاليون، يعني حوالي 50,000 إيطالي. الحمد لله. الحمد هؤلاء لله. 50,000 معظمهم من النساء بسبب أن المسلمين يتزوجوا من الإيطاليات، وبالتالي بحكم قيام الرجل على أهل يعني يؤثر فيهم، وبالتالي يدخلون الإسلام وأبنائهم وبناتهم وهكذا. أبو عمار أنا مرة قرأت أنه في إيطاليا الإحصائيات الرسمية تقول أنه في كل 3 أيام يدخل مسلم جديد، يعني خلال السنة الكاملة يدخل 100 إلى 150 مسلم جديد، هل هذا صحيح؟ نعم نعم بل أكثر من هذا. الله أكبر. الرقم ربما يكون في أوروبا بصفة عامة 3 يدخلون الإسلام في أوروبا، لكن في إيطاليا يدخلون كثيرا الحقيقة، يعني في مقاطعة تورينو هذه المدينة التي تسمى العاصمة الثقافية لإيطاليا والتي استضافت يعني أولمبياد عام 2006. نعم. يعني وصل عدد المسلمين الإيطاليين فيها ما يربع على 5000 مسلم. الله أكبر. ولديهم أنشطة ولديهم يعني بصمات واضحة ويترجمون. خمسة آلاف من بين كم تورينو، كم فيها عدد سكانها؟ والله لا يحضرني رقم دقيق، لكن هي مقاطعة كبيرة وهي رابع أكبر مدينة بعد روما ميلانو وباليرمو، هي يعني مدينة لله. كبيرة. ممتاز. طيب أبو عمار، كيف نظرتهم إلى الإسلام؟ يعني هل ينظرون الإسلام أنه دين مثلا إرهاب، دين كذا، أم لهم نظرة مشرقة إليه؟ نعم طبعا في إيطاليا هنا السياسة هي تتحكم أيضا في مزاج المواطن العادي، ودائما بحكم أن لغتهم إقليمية ولا يستطيعون الإطلاع على ثقافة الآخرين إلا من خلال لغتهم، إعلامهم يضللهم كثيرا ولا ينقل عن الإسلام إلا الصورة المشوهة، صورة الإرهاب والقنابل والانحرافات التي يقوم بها بعض المسلمين. لكن يعني لأن إيطاليا تشكل بوابة لأوروبا مطلع على قارة فقيرة مثل أفريقيا، فبالتالي يدخل منها المسلمين ويؤثرون، والجزء الجنوبي متعاطفين مع المسلمين في شمال أفريقيا بشكل، بل حتى يجدون يعني بعض اللغات يعني اللهجات المحلية مثل اللغة التونسية واللغة الحمد لله. وهم متقبلين للإسلام حقيقة بسهولة، لأن ليس لديهم مرجعية عقائدية، وبالتالي عندما تتحاور مع أحدهم بالسهولة يمكن أن تؤثر فيه وتدخله إلى الإسلام. أبو عمار، المساجد يحضرك عدد معين لها؟ نعم، المساجد حسب إحصاءات وزارة الداخلية تقول أن عدد المساجد في إيطاليا وصل في نهاية عام 2008 إلى 1000 مسجد، وأن هذه 1000 مسجد يبنى في كل عام 100 مسجد جديد. ما شاء الله. وطبعا نعم، ودائما هنا يطلق عليها مصطلح المراكز الإسلامية، لأنها ليست كمساجدنا في البلدان العربية أو الإسلامية يصلي فيها مثلا 50 أو 60 شخص أو هكذا، ولكن يصلي فيها بالألف والألفين والثلاثة آلاف، بل أحيانا في صلاة العيدين تصل في الساحات العامة أو في ملاعب القرى إلى 20,000، وفي بعض المدن 10,000 وهكذا. الله أكبر. نعم. الله يجزيك خير ويحفظك ويبارك فيك، وأشكر لك والله اتصالك وحرصك، بارك الله فيك يا أبو عمار، الله يجزيك خير. حقيقة هذه أمور بلا شك أنها تسر يعني جدا. وبالمناسبة يعني فعلا أنا زرت إيطاليا ورأيت أن الناس حتى الإيطاليين أنفسهم حقيقة نظرتهم للإسلام نظرة مشرقة. أحيانا بعض الناس ربما يظن أن ما يقع على الإسلام أحيانا من مشاكل أحيانا أو حروب أنها تدفع الناس عن الدين، لا، الله سبحانه وتعالى كما قال عز وجل: عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، في الآية الأخرى: عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أحيانا يا أخي لا يتعرف الناس على الإسلام، مثل ما قال الأخ أبو عمار، الإيطاليون منغلقون على أنفسهم، فالدولة هي التي تحدد تخاطبهم بماذا. يعني أنا تعجبت لما رأيت راهبة متخصصة ومتعلمة، ومع ذلك أقول لها Can you speak English؟ وتقول No English، بس إيطالي، أتكلم إيطالي. طيب أنت الآن ولا تعرف لا فرنسي ولا غير، ما تعرف إلا فقط إيطالي، فلما يكونون بهذا الانغلاق على لغة واحدة فقط أحيانا يصعب الدخول عليهم إلا بلغتهم، ومع ذلك انظروا لله الحمد إلى إقبالهم على الخير. قبل أن نسمع منك جوليد، في ألمانيا يسر الله تعالى وقلت للإخوة هناك: يا شباب أريد فكرة دعوية جديدة. قالوا إيش؟ قلت أريد أني أذهب للمستشفى وأدعو المرضى إلى الإسلام. قالوا: يا شيخ. قلت: المهم أريد أني أدعو المرضى إلى الإسلام. فذهبنا إلى المستشفى، لما أقبلنا كان الأخ يصور من بعيد ونحن مقبلون إلى المستشفى، فسألته واحدة من المريضات جالسات برا، يمكن 6 أو 7، كان معنا نحن بعض الهدايا لهم، فقالت واحدة: من أنتم؟ فقال: هذا شيخ جاي من العربي وجاء يريد أنه يعني يزور المستشفى. فقالت واحدة منهم: تعطونا ورد؟ فقالت الثانية: لا، لأن أنت غير مسلمة فما يعطونك ورد. فأخبرني، فجئت وبدأت بهم، ثم جلست مع بعض المرضى وتكلمت معها الإسلام. سترون الآن أيها الإخوة والأخوات يعني هذا اللقاء مع هذا المريض، تكلمنا معها الإسلام، وإن كان سترون النتيجة معي ما الذي حصل بعدها، كونوا معنا. بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك أؤمن بإلهي وأنا ليس أحد يعني الذي يذهب إلى الكنيسة وكذا و... Ik vind het goed dat mensen in de God geloven, en zeker als ze zelf iets aan hebben en er beter van worden, dan is het heel goed. Maar ja. Ja, ja, ja. Je moet een persoon zijn die opneemt en de ilah en de jan die je hebt betrokken en dat is een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een الإله اللي هو يعبده والإله اللي نعبده كله واحد الله وحده ولا شريك له. ليه يا طبعا يعترف بشكل غير مباشر أن بشكل مباشر أنه يؤمن بإله واحد ولكن بعد ذلك أنه يؤمن أن في كل شخص يعني كإله أو موجود يعني وآخر جملة كان قال أنا لا أدري. طيب مدام لا يدري كل احنا ندري وانه اذا عبد الله وحده لا شريك له والاسلام معناه الاستسلام لله يعني يا ربي افعل بما تريد انك انت خلقتني وانت اقوى مني وان اذا امن بالاسلام يفرح بذلك عيسى اذا علم يوم القيامه بذلك يفرح بذلك يا محمد يفرح كل الانبياء ان امن بالدين الذي جاء به كل الانبياء انا اؤمن بالله ويؤمن بالله وانتم تؤمنون بالهكم فقط لا نحن نؤمن بالهك انت فقط اننا يعني ما نريد ان نشرك به شيء فيعني نحن سوى نحن يعني لا تؤمن بالهنا فهو اله واحد نحن نؤمن بالهك فقال لك نعم ولكن هذه قضية تسمى الإسلام فأنا ما أدري. طيب أنا منقول له نحن نحب لك الخير وندعوك أنك تتعرف على الإسلام أكثر وإن شاء الله نحن نأتي بعد فترة ونجدك مسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة النقاش مع هذا المريض طال، جلسنا يمكن قرابة الساعة إلا ربع، ويعني وكان نقاش لطيف، لكن سبحان الله لم أرى النتيجة أمامي، ونحن عموما غير مطالبين بالنتائج أن نراها أمامنا، لكن أحيانا يكفي أنك تحرك الماء الراكد في الشخص الذي أمامك يعني تجعله يفكر بعد ما تخرج في الكلام الذي قلته له، فربما الآن وسائل لأجل التعرف على الإسلام منتشرة كثيرا. تفضل يا جوليد. شيخ، من خلال ما شاهدناه في التقرير الهولندي لا يعرف كيف خلق، فما المدخل ما المدخل لدعوته؟ الطريقة للدخول لدعوته إلى الحوار كيف لما تدخل معهم البداية؟ نعم. أحسنت. هو طبعا هو الدخول معهم لأجل أنك تدعوه إلى الإسلام أمر صعب، يعني مثل أن إنشاء القصيدة أصعب شيء في القصائد دائما إيش؟ البداية. بدايتها. إذا بديت في القصيدة خلاص جاءتك بعدها الأمور التي عندك. أنا لما أريد أني أعرض عليك أحل بيني وبينك مشكلة، البداية هي صعبة، أقول والله في موضوع أريد أتكلم معك فيه دائما سبحان الله البداية، ثم بعد ذلك تنطلق الأمور. كذلك في الدعوة إلى الإسلام، لكن دائما إذا أردت أنك تناقشهم قل أنا سأجيبك على ثلاثة أسئلة تحير العالم كله. نحن من خلقنا؟ ولماذا خلقنا؟ وإلى أين نصير؟ من خلقنا؟ وليش خلقنا؟ وإلى أين نكون بعد ذلك؟ الرجل لما جاء في الأخير وبدأ يقول لا أنا على دين ولا أريد أن أغير ديني وكذا، قلت طيب أنا سأسألك سؤال، قال نعم. قلت له الآن نحن لماذا خلقنا؟ ومن خلقنا؟ وإلى أين نصير؟ فقال أنا لا أعلم. طبعا هو يتكلم بالهولندي، قال لا أعلم. وسأكمل لك بعد ما أخذ اتصال. من معنا؟ أي نعم، الأخ علي. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. يا مرحبا بك. طبعا أيها الإخوة، الله يحفظك علي، أيها الإخوة، الأخ علي هو الذي ظهر معي في الصورة قبل قليل يترجم لنا، ولعل الإخوة إذا تيسر يعطونا صورتها أيضا. هو الذي كان يترجم بيني وبين هذا الرجل. أخوي علي أنا أرحب بك وجزاك الله خير على اتصالك. أنت أظنك مواليد هولندا. نعم يا شيخ، مواليد هولندا. أولا طبعا أشكر الله عز وجل وأشكركم يا شيخ وقناة إقرأ على هذا البرنامج، كما أشكركم على تسليطكم الضوء على هذا الموضوع. الله يجزيك. وموضوع الدعوة إلى الله في الغرب خاص. جميل. أخي علي، بالنسبة لدعوة غير المسلمين إلى الإسلام، أنت هل من فترة تعمل بها؟ يعني هل أنت تأتي تناقشهم وتتكلم معهم؟ نعم يا شيخ، طبعا في هذه في السنوات الأخيرة تطورت الدعوة. بالنسبة مثلا التعريف بالإسلام في هولندا، شاهد في السنوات الأخيرة يعني تطور كبير، والحمد لله فضل الله عز وجل من الله علينا أن نكون جزءا في هذا، ونسأل الله عز وجل القبول. آمين. وطبعا نرى كل ما يعني تطورت الدعوة وتطور يعني أخلاقنا وسلوكنا مع غير المسلم. جميل. فنرى إقبال غير عادي يا شيخ. الحمد لله. أظن علي أنت حدثتني مرة أنكم أقمتم مناظرة بين المسلمين وغير المسلمين. نعم. طيب حدثني في يعني 20 ثانية عن فكرة المناظرة ونتائجها. والله فكرتها أولا أننا بدأنا يعني في أن نصل أن ندعو للمسلمين الغير المسلمين مباشرة، نخرج إليهم إلى الشوارع إلى المدارس إلى مواجهتهم أو يعني النقاش معهم. لأن يعني قصرنا صراحة كأشخاص كمسلمين وكمؤسسات في هذا الجانب في هذه السنوات. جميل. يعني السنوات الأخيرة، فقررنا أن نخرج، وهذه كانت من أول مبادرة يعني أن نخرج في هذا الحجم يعني عبر هولندا يعني، وكان لا إقبال غير عادي وتأثير طبعا. وقررنا أن يعني هذه كانت الانطلاقة أن قررنا أن البداية ستكون يعني للخروج إلى الغير المسلم، وأن نصل لهم الإسلام إلى بيوتهم وإلى شوارهم ولا أي مكان. هل عملتم شيئا علي؟ وزعتم كتب، وزعتم سيديرون سيديات؟ كان الشيخ كانت مناظرة، وطبعا كانت الكتب المترجمة، كان القرآن يتلى هناك يتلى على الحاضرين من المسلمين. نعم. وغير المسلمين، ويترجم مباشرة. كيف يترجم؟ مباشرة ترجمناه يعني بالهولندي، يترجم مكتوبا. مكتوبا نعم، يعني القارئ يقرأ والترجمة مكتوبة بالبروجيكتر. نعم، ولكن كان طبعا التأثير كان في القرآن، في كلام الله، وفي طريقة القراءة طبعا. حتى أن أكثر من غير مسلم يبكي وهو ما يقرأ ولا يعرف. بالله ما علي، هل رأيتهم بعينك فعلا تأثروا وهم يستمعون إلى القرآن؟ والله أكثر من شخص يا شيخ بعد المناظرة أتوا وقالوا في هذه المناظرة كلها، في هذه الأمسية، الشيء الذي بدأتم به كان أجمل شيء، وكان يعني شاف فيه تأثير. وآخر لقاء كانت مرأة لا تفهم وما قرأت، لأن كانت في الخارج، وبدأت تبكي، فتألوها لماذا تبكي؟ قالت والله ما ملكت نفسي بل هذا الصوت وهذه القراءة يعني كان يعني أثرت فيها، وهي ما قرأت شيخ، ما قرأت الترجمة ولا شيء. وطبعا كان رد الفعل الحضور أكثر يعني أكثر من هذا. طيب أخي علي، هل قررنا شيخ أن يكون في يوم 12/6 عندنا يعني شكل هذا العرض، معرض 12/6 القادم لغير المسلمين في نفس القاعة، ولكن مباشر يعني حتى نصل للغير المسلم بطريقة أخرى يعني بمبادرة ثانية إن شاء الله. جميل. وعليها إقبال، لأن ما رأينا أن الآن بدأ الغير المسلمين هم يتصلون متى سيكون هذا اللقاء، ونحن سنحضر ويريدون الحضور، فنفس المكان سيكون مليء إن شاء الله، ولكن فقط بغير المسلمين، يعني القاعة تصل إلى 1000 شخص أو شيء، يعني ممكن يدخل 1000 شخص. الله يجزيكم خير، الله يجزيكم خير يا أخ علي، ويحفظك، وأسأل الله يحرمك الأجر. ونحن والله اشتقنا إليكم، وبلغ سلامي للإخوة عندكم في المراكز الإسلامية كلهم. الله يجزيك خير يا أخ علي، بارك الله فيك. طبعا بقي معنا وقت يسير، سأجيب على سؤالك، لكن معنا أيها الأحبة أيضا تقرير آخر حول يعني بعض ما وقع هناك في أوروبا، نخرج إليه ثم نعود إليكم بإذن الله. بينهم كن مثلهم في جوهم، ضع بصمتك. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، وما دناها والأرض وما طحاها، ونفس وما هذه الجملة الأولى. Das ist erster Satz. Hast du gehört? طيب. خذ الجملة الثانية. Das ist zweiter. Das ist der zweite Satz. Und wenn du ein Unterschied feststellst, dann sag uns bitte. أنا خرجت من الرياض بلادي ثم ركبت الطائرة السريعة ثم وصلت إلى برلين وذهبت إلى سكن المناسب ثم جئت إلى المسجد وصليت. طيب هل في فرق؟ Hast du irgendeinen Unterschied feststellen können? Also mir kommt zweite anders vor. الكلام الثاني قال هو مغاير كثيرا. الله أكبر. إيش الفرق؟ كيف اكتشف الفرق؟ Was wie hast du das festgestellt, dieser Unterschied? Nein, da waren also hat wie sagen soll. أما الأول فكان سلسا ويعني كأنه يعني ارتاح له والثاني كان بشكل آخر وشكل مغاير. هذا دليل على أنه ارتاح للأول. هذا بقدرة القادر سبحانه وتعالى. نبدأ بالأول والثاني. يوحنس. طيب. نبدأ يوحنس ثم طيب. أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمدا رسول الله. في البداية دائما يحصل مثل كذا، لكن هي لابد أن تقابل هذا الصبر وأن تحسن أخلاقها معهم وتترفق معهم حتى يشعروا أن الإسلام جعلها أصلح وأحسن وأنها صارت تطيعهم ولطيفة في التعامل فيحبون الإسلام. يقولون إذا الإسلام كذا يحسن أخلاقك ويجعلك لطيفة مع الآخرين، إذا الإسلام دين كويس، يا ريت كل أبنائنا يسلمون. Het is iets wat zo gaat als meestal zijn de meeste van, zoals de sheikh dat ook zegt, maar ook zoals wij dat ook. Ashhadu. Ashhadu. An. La. Ilaha. Ilaha. Illa. Illa. Allah. Allah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulu. Rasulu. Allah. Allah. Allah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا الأحبة، أنا قبل أن يعني أجيب على سؤال ابني جوليد أريد أن أعلق على الثلاثة تقارير التي يعني رأيناها. كان التقرير الأول متعلق بالمستشفى انتهينا منه، لكن سبحان الله شدني أن في الأخير لما قلت له نحن لماذا خلقنا ومن الذي خلقنا وإيش نهاية الحياة، فقال أنا لا أدري. قلت إذن أنا أدري، أنا سأجيبك على هذا، مادام أنت ما تدري خذ الجواب مني أنا أدري. فالشاهد صح أنه لم يسلم حقيقة في الأخير، لكن على الله تعالى أن يهديه. كان الموقف الثاني في ألمانيا مع في مسجد النور في برلين مع الشابين. كنت ألقي محاضرة العصر، ثم قام هؤلاء الشابان قالوا نحن عرفنا في محاضرة اليوم عن طريق بعض زملائنا أن في شيخ سعودي جاي وأننا نريد أن نتعرف على الإسلام ونسلم. فجئت بهما وأجلستهما. اللي لابس بلوزة سوداء اللي تناقشت معه وقرأت عليه قرآن هذا أمريكي ليس ألماني، وجاي إلى ألمانيا سائح أو كذا، أو أظنه يدرس لا أدري حقيقة، المهم أنه أمريكي. ثم تأثروا سبحان الله، وانظر إلى تأثير القرآن. طبعا تكلمت معهم عن الإسلام في البداية حتى لا يظن الإخوة أننا قرأنا عليهم قرآن على طول، لا، تكلمت معهم عن الإسلام وفضائل الإسلام وسماحة الإسلام وأن الله تعالى خلقنا لعبادته وحده لا شريك له، وأن الله تعالى لو أراد أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. لو أراد الله تعالى أولاد ما يأتي بولد واحد، يأتي بمئات الأولاد. ثم لو كان الله تعالى يعني ما هذا الإله الذي لما عباده يفعلون ذنوب ينزل ابنه ويقتل حتى يكفر ذنوبهم؟ إيش التصرف هذا؟ يعني هذا هل يعقل؟ هل ينسب إلى الرب سبحانه وتعالى بحكمته وجبروته عز وجل أنه لا يستطيع أن يكفر معصية عبد إلا بقتل ولده؟ إذن لو آدم عمل معصيتين ليست معصية واحدة، من الولد الثاني اللي بيقتل؟ مدام المعصية الأولى قتل بها ولده عيسى، إذا ما فالشاهد أنهم يقبلون ذلك ولله الحمد قبولا يعني كبيرا، ويدخلون به إلى الإسلام ويتأثرون به تأثرا شديدا، وعدد المسلمين لله الحمد لا يزال يعني يزيد يوما بعد يوم. الحالة الأخيرة التي مع المرأة هذا في مسجد الوقف الإسلامي في أندهوفن في هولندا. كنت عندهم عندي دورة علمية عن الأسرة وفقه الأسرة وما يتعلق بذلك، ويعمل معهم الأخ علي، وأنا ودي الإخوة في الأخ يوسف إذا تيسر شباب يكون بيننا وبينها اتصال. طيب، الإخوة عندهم نشاط مع الهولنديين في دعوتهم إلى الإسلام، فالشاهد كنت خارج إلى الدرس بألقي للطلاب، الطلاب كان الحضور تقريبا فوق 1000 طالب، دورة علمية لثلاث أيام، فقالوا يا شيخ في واحدة هولندية تسأل عن الإسلام وتريد أن تسلم ومعها أخت مغربية جاءت بها، قلت خلني أنال هذا الشرف، فذهبت إليهم، فجلست في المكتب وجاءوا بها، سألتني عدد من الأسئلة، فالإخوة المقطع الذي عرض قبل قليل لما كلمت عن الإسلام قلت لها، قالت طيب أمي وأبي كيف تعامل معهما، قلت أهم شيء أنك بعد الإسلام تتحسن أخلاقك، يزيد احترامك، يزيد طاعتك لهما، أنا أريد أمك وأباك لما تسلمين كل الأم والأب يقولون يا ليتها مسلمة من زمان، صارت أخلاقها أحسن وطاعتها أحسن وصارت في الدراسة أشطر، أنا أريد أن يشعروا أن الإسلام أصلحك وقومك وليس الإسلام أنه أفسدك. هذا أمر مهم حقيقة لكل من يسلم أو يلتزم بالإسلام، أنا لما ألتزم بالإسلام أو الأخت لما تتحجب وتلتزم بالإسلام أريد كل من يعاشرها بعد ذلك ويكون معها يعني من صديقاتها من جاراتها من أقاربها، أريد الكل أن يقولوا والله فلانة بعد ما تحجبت صارت أحسن أخلاقا وأشطر في الدراسة وأكرم وألطف، أريد الإسلام أن يحسن. فلله الحمد يعني هي أسلمت بعد ذلك ولله الحمد، نسأل الله تعالى لنا ولها الثبات ونجعلنا وإياكم يعني ممن أيضا لهم مثل هذه البصمة في الدعوة إلى الإسلام. تفضل يا شيخ وجدي. شيخ أنا أرى أن الابتسامة لها تأثير شباب جداً. إذا جهز الأخ يوسف دخلوا علينا تفضل. أنا أرى الابتسامة لها تأثير جدا قوي، فكيف نفعلها للدعوة من وجهة نظركم وبناء تجربة؟ جميل، أنا سأذكر لك مثالا، كنت مرة في الطائرة مسافر إلى الأرجنتين في وفد تابع رابطة العالم الإسلامي، سأجيبك بعد ما أخذ يوسف. أخي يوسف السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا، نحن تحدثنا قبل قليل عن الأخت الهولندية التي أسلمت في أندهوفن في المركز الإسلامي عندكم. أيوة ما شاء الله. أي نعم، أنتم في المركز لكم عدد من النشاطات جزاكم الله خير، أريد أن تحدثني عن أولا إقبال المسلمين على الإسلام، يعني المسلمون بعضهم ربما عنده تقصير لا يحضر الصلاة في المسجد، هل تلاحظ خلال الفترة الأخيرة ازداد عدد المصلين في المسجد، ازداد ارتباطهم بالمسجد، ازداد ارتباط المسلمين ببعضهم البعض، ثم سأسألك سؤال ثاني عن دعوة الهولنديين إلى الإسلام. نعم تفضل. أول شيء شيخ أولا بادئ ذي بدء أحب عبر أثيري قناة إقراء أن أتقدم بأجمل التحيات وأحلى عبارات الشكر لشيخنا الفاضل الدكتور محمد العريفي الله يحفظكم الذي نور مركزنا وأسعدنا بدروسه النيرة ومحاضراته المتميزة خلال تواجده. الله يجزيك خير. أجبني على سؤالي يوسف. أول شيء شيخ سأجيبك عن السؤال الثاني. أول شيء أقول شيخ أن هولندا ولله الحمد تعتبر أرضا خصبة للدعوة إلى الإسلام، جميل، وفرصة ثمينة ينبغي للدعاة اغتنامها، حلو، خصوصا شيخ مع الزيادة عدد هولنديين الذين يسألون عن الإسلام وعدم حقيقة عدم تردد الكثير من الهولنديين في الدخول إلى الإسلام إذا عرض عليهم بطريقة علمية مقنعة وأسلوب حسن. جميل. والغريب يا شيخ الغريب أن الإسلام تعرض في الآونة الأخيرة لحملة تشويه شرسة من بعض الساسة الغربيين وكذلك بعض وسائل الإعلامية الغربية ليكرسوا حالة الكره والعداء عند الشعوب الغربية تجاه الإسلام والمسلمين. جميل. كما حاولوا جاهدين بناء صورة ذهنية سيئة عن الإسلام والمسلمين. ومع ذلك انقلب السحر على الساحر. الله. فبسبب هذه الحملة الشرسة ازداد إقبال الناس على دراسة الإسلام ومحاولة التعرف عليه. مثلا عندنا في المركز في الأشهر الماضية تقريبا 3 أشهر الماضية اعتنق ولله الحمد عندنا 17 هولنديا اعتنقوا الإسلام. الله أكبر. أغلبهم لم يدعون إلى الإسلام، لم يدعون إلى الإسلام، فقط استطاعوا من خلال البحث والقراءة التعرف على الإسلام، وبعضهم عن طريق زملاء له من المسلمين الله في العمل تعرف على الإسلام وجاء إلى المركز ليتعرف أكثر فأعلن ولله الحمد إسلامه. جميل. لذلك شيخ حقيقة أنا أدعو من خلال قناتكم المحترمة حكامنا وشعوبنا والقائمين على أمر الدعوة في العالم الإسلامي اغتنام هذه الفرصة والمساهمة في تعريف غير المسلمين بالإسلام. والله يا شيخ الكثير العديد يوسف أخي يوسف أنت تعني تعني بالتشويه الذي حصل على الإسلام هو فيلم الفتنة الذي أصدره المخرج الهولندي. نعم وغيره من الأفلام. وغيره من الأفلام. جميل. طيب أجبني عن سؤالي الأول اللي هو إقبال المسلمين أنفسهم على الإسلام وعلى المسجد. يا شيخنا الإقبال ولله الحمد باهر بشكل جلي. الله مثلا أكبر. قبل السنوات الأخيرة كان مثلا مركزنا لا يمتلئ بالمصلين خصوصا في يوم الجمعة. الآن ولله الحمد المصلى كله مكتظ بالمصلين وكذلك الساحة الخارجية وكذلك أسفل المركز. المركز كله الله ولله أكبر. الحمد يكتظ بالمصلين الله الذين يأتون لأداء صلاة الجمعة. كذلك الشباب قبل سنوات ما كنا نرى الشباب الذين ترعرعوا في هذه البلاد يعني الشباب الحمد المسلمين لله. الحمد الآن ولله الحمد إقبال والله إقبال غير عادي على الإسلام من طرف أبناء الجالية يعني الجيل الثاني والثالث الله يقبلون أكبر. بشكل كبير على الإسلام. الله أكبر. الله الله يجزيكم خير يا أخي يوسف ويحفظك ويبارك فيك. الله يبارك فيك وسررتنا باتصالك وأدخلت السرور إلى إخوتنا جميعا ممن يشاهدونك. الله يحفظكم. جزاك الله خير. الله يحفظك ويوفقنا وإياك. حقيقة أنا لاحظت هذا يعني والكلام الأخ يوسف فعلا يعني كلام من واقع خاصة في كلامي الأخير لما قال إقبال شباب المسلمين. أنا لفترة أذهب إلى أوروبا خلال الفترة الأخيرة حقيقة خلال السنتين الأخيرتين. في السابق ما كنت أرى لما أذهب إلى أوروبا إلا ربما من 40 وفوق يحضرون للمحاضرات. المرة الأخيرة حقيقة الشباب من 15 إلى 25 عددهم كبير وملاحظ يعني بشكل كبير جدا ولهم حضور جيد وإقبال وبشكل كبير جدا والله الحمد. وهذا يدلك على أن يعني تأثير الدعوة إلى الله تعالى سواء من خلال الفضائيات الإسلامية اليوم ومن خلال غيرها بلا شك أنه مؤثر جدا. أنا ودي أسمع لكم لكن عندنا تقرير أيضا. أيها الأحبة هذا أيضا تقرير أخرجوا معي إلي سافروا معي إلى تلك الدولة لمدة دقيقتين ثم نعود معكم بإذن الله تعالى. سنذهب هذه المرة إلى الجزائر. أينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. نحن أكثرنا عليكم تقارير لكن حقيقة أيها الأحبة هي أكثر من ذلك يعني يمكن تقريبا هي أكثر من 25 تقرير لكننا اخترنا منها هالأربعة تقارير أو الخمسة وبقي معنا ترى تقرير أيضا بقي معنا تقرير لصلاة الجمعة في ميلانو صلى فيها قرابة 10,000 والإخوة استأجروا ملعب كرة ويعني يا أخي حتى يعني نحن مشكلتنا دائما عندنا يعني حزن على ما يصيب الإسلام وطبعا هذا أمر حسن الإنسان يحزن الإسلام لكن أحيانا يصاب بعض الناس بنوع من خيبة الأمل في نجاح الإسلام وكيف الإسلام ينتصر والناس الآن قد أفسدت صورته. بينما يا أخي إذا رأيت إقبال الناس يعني أنا بلغني من كثير من الإخوة اتصلوا بي قالوا يا شيخ والله أعدت إلينا الأمل لما رأينا إقبال الناس على الإسلام في ألمانيا في بلجيكا في هولندا في كل مكان يعني تعجبنا من إقبالهم فعلا ومن حرصهم على الخير. فنسأل الله تعالى أن يعني يثبتنا وإياكم على الخير. ايش كان سؤالك قبل الحلقة؟ انا ارى قبل الحلقة قبل الفاصل عفوا. انا ارى ان الابتسامة لها تأثير قوي جدا في الاسلام، فكيف نفعلها للدعوة بشكل خاص من جهة من وجهة نظركم التجربة؟ نعم، انا ساذكر لك موقفا في بلجيكا، ومعنا ايضا اخونا الشيخ محمد من بلجيكا، لعل الاخوة ايضا يعطونا اياه يتصلون به. في بلجيكا في المركز الاسلامي هناك يحدثني الاخوة لما زرتهم، قالوا يا شيخ احد الجنود البلجيكيين العائدين من افغانستان رجع وهو عنده مرض نفسي، مرض نفسي بسبب موقف خرج طفل وجاء واطلق الرشاش على الطفل حتى قتله، ثم اصيب بنوع من الرهاب وصار عنده مرض نفسي. يقول فكان دائما يمشي بالحقيبة العسكرية في الشوارع، اصيب بشبه مرض الحقيبة العسكرية يحملها معه في الشوارع وهو رايح وجاي ويشعر انه لا يزال في افغانستان. فمر على المركز الاسلامي فالتفت اليه احد الاخوة وابتسم بس. فلما ابتسم ذاك الشاب في وجهه، طبعا هم هناك ما عندهم مثل ما عندنا تبسمك في وجه اخيك صدقة، لما يبتسم واحد في وجه الثاني يستغرب اذا ما في مصالح بيننا. فوقف وبدأ فاذا هو اسلامك سنتر والله عن الاسلام، ودخل وحضر المحاضرة، ثم قال لهم أنا الذي دعاني إلى المحاضرة واحد ابتسم لي برا، وبدأ يلتفت ثم قال هذا اللي ابتسم لي، ثم قام وعلن إسلامه. معنا الشيخ محمد تجكاني من بلجيكا. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك يا شيخ، ونشكرك على تواصلك، جزاك الله خير ومشاركتك. أهلا وسهلا، حياكم الله وبياكم وقواكم. الله يحفظك شيخ محمد. أظن أنت طبعا من الدعاة ومن المشايخ في المنطقة، لكن أظنك أيضا رئيس أو إمام لمركز إسلامي عندكم في بلجيكا. أنا رئيس رابطة الأئمة وخطيب في مسجد الخليل ما شاء الله في أوروبا كلها. إذن على الخبير سقطت. حفظك الله ورعاك وأرفع مقامك. الله يحفظك شيخنا. أريد أن أسأل يا شيخ عن إقبال البلجيكيين على الإسلام، عن تأثيركم يعني فيهم، تأثير الأئمة بما أنك رئيس لرابطة الأئمة أيضا، تأثير الأئمة فيهم، يعني كلام حول هذه المسألة عن بلجيكا. أبشرا وسهلا. الله. الحمد لله الذي جعل هذه الرسالة سهلة ويسرة وحببها إلى قلوب العباد. الله. وجعلها موافقة للفطرة. الله يجزيك. الحمد لله نخبة من الأئمة يوجدون معنا في رابطة الأئمة. نعم. ولهم مشاركات في مجال الدعوة إلى الله تعالى. نعم. خطابة ودروسا ووعظا وإرشادا. نعم. ولكن الشيء الذي يؤثر كثيرا في البلجيكيين حينما تكون هزة من الهزات يلفت أنظارهم ويشغل رأيهم، وتكون للأئمة مواقف مشرفة تعبر عن الإسلام وتعبر عن الموقف الحقيقي. مثل ماذا يا شيخ؟ مثل مثلا تكون مثلا احيانا تقع جريمه من الجرائم على سبيل المثال. اها. يعني في نطاق محدود يرتكبها واحد من اصول عربيه. اها. فيكون مثلا تنديد بمثل هذه الجرائم وان الاسلام يحرم الاعتداء على الناس جميعا. الائمه انفسهم في خطب الجمعه يبينون ان هذا ليس من الاسلام. احنا عندنا نجتمع في مقر رابطة الأئمة كل خميس وكل ثلاثاء. نتدارس العلوم الشرعية وما يسمى بالتكوين المستمر. وفي نفس الوقت نتدارس الأحداث المستجدة يوم الخميس. ونتوافق على موقف معين. ممتاز. ممتاز. طيب شيخ محمد. شيخ محمد، إقبال البلجيكيين إلى الإسلام، لأن المخرج يقول لي الوقت معنا ضيق. إقبال البلجيكيين إلى الإسلام، هل هو أمر ظاهر؟ نعم، ما يمر أسبوع إلا وتدخل مجموعة إلى الإسلام ويعلمون إسلامهم ويتواردون على المراكز لتلقي المعرفة بالدين والتعرف على شؤون العبادة وما يرتبط بذلك. هل عندك يا شيخ محمد رقم معين تستطيع تقول لي مثلا أن يسلم مثلا كل أسبوع 10 في المراكز الإسلامية 15؟ يعني ما بين 8 إلى 12 تقريبا أسبوعيا. ولله الحمد، هذا في المراكز الإسلامية. أي نعم. يعني تقريبا نستطيع أن نقول في الشهر 30 إلى 40. تقريبا في يعني في كل يوم شخص. هذا الذي بمعدل. نعم. فضلا عمن يسلمون عبر الإنترنت وعبر غيرها. نعم، ويسلمون عن طريق العلاقات الشخصية والزمالة أيضا. من كان بعض الطلبة الدارسين في الجامعات أيضا هو جماعة من الطلبة الحمد لله لهم التزام جيد. الحمد لله، الله يبشرك بالخير ويدخل السرور على قلبك كما أدخلته على قلوبنا. وزيارتكم هناك أثر طيب في نفوس المسلمين الحمد لله. نفوس الله يجزيك الذين دخلوا في الإسلام. الحمد لله. الحمد لله، الله يجعلنا وإياكم من المقبولين. أشكرك وإن شاء الله لعلنا نلتقي بك قريبا شيخ محمد، الله يحفظك بارك الله فيك. طيب نحن الظاهر أن الفاصل جاء ولم يبقى معنا أيضا بعد الفاصل لدقائق. أيها الإخوة، نخرج إلى لوحة الواجبات حتى تحل الواجب جزاكم الله خير. وأنا أؤكد حقيقة على كل من له عمل دعوي يعني أن يرسله إلينا، أو عمل خير معين أن يرسله إلينا لأجل أن نقتدي به. وربما أن أحد الناس يرى عملك، يرى صورة معينة قد فعلتها ويقتدي بك ويفعل شيئا من ذلك. نأخذ إن شاء الله تعالى لوحة الواجبات فاصل ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى. السلام عليكم أيها الأحبة، لم يبقى معنا إلا 11 دقيقة وثواني، سنحاول خلالها بإذن الله تعالى، عندنا تقرير أيضا عن صلاة الجمعة وعن واجباتكم، وكذلك بإذن الله تعالى بعض ما يتعلق بالدعوة إلى الله تعالى. كان قبل قليل ما أدري من اللي سألني، عصام لما سألتني في الفاصل حول، نسيت والله، أظن حول أسلوب الدعوة أو كذا. طبعا مسألة الدعوة لما يريد الإنسان أن يبدأ مع الآخر في دعوته أو في التأثير فيه، كيف أستطيع أني أبدأ؟ أحيانا قد تحتاج أنك تعرف واقع الشخص الذي أمامك لأجل أن تدعو. يعني أنا لما أدعو شخص أحتاج أن أعرف طيب هل هذا أصلا عنده عقيدة ولا ما عنده عقيدة، هل هو متمسك بعقيدته أم غير متمسك بعقيدته، مثلا هل هو على النصرانية على الهندوسية أو غير ذلك. هذه مسألة. المسألة الثانية أيضا أنا لابد يكون عندي معلومات عن العقيدة التي هو عليها. فلما يقول لي زي قبل قليل لما كنت أتناقش مع النصراني الذي في المستشفى، فكان يقول أنا أعبد الله بعد، أقول صح كلنا نحن نعبد الله. أنت لما تدخل في الإسلام سيحبك عيسى ويحبك موسى ويحبك محمد صلى الله عليهم جميعا وسلم، لأنهم جميعا يعبدون الله ويدعون إلى عبادة الله وحده ولا شريك. لما يكون عندك هالمعلومات تستطيع أن تؤثر فيه. كيف تستطيع أن تحصل عليها؟ تحصل عليها بقراءة بعض المناظرات بين المسلمين وغيرهم، بالاستماع إليها. هذا لمن كان يريد أن يعمل في مثل هذا المجال. وأنا حقيقة لا أشجع يعني كل من جاء أن يعمل بدعوة النصارى، لأن قد يستمع إلى شبهات تؤثر عليه، لكنني أحث على أن يعمل الآن إخوتنا وأخواتنا مع دعوة المسلمين. كل أخت مع زميلاتها، طالب مع زملائه في الجامعة ونحو ذلك. سنخرج إلى حبة إلى هذا التقرير، صلى معنا في ميلانو يكون قرابة 12,000. تقرير في دقيقة ونصف، نعود إليكم بإذن الله. بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. عليه السلام يقول: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. شعيب: قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا. إبراهيم يقول: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. محمد عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام يقول الله تعالى له: وأمر أهلك بماذا؟ بالصلاة واصطبر عليها، اصبر عليها. الصلاة قد تأتيك في وقت أنت مشغول فيه، قد تأتيك وقد غلبك النوم، قد تأتيك وقد غلبك المرض، قد تأتيك في مكان محرج أن تصلي أمام الناس، لكن اصبر واصبر وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. الرحمن الرحيم. نسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم وأن يثبت إخوانا هناك على الدين وأن يجعلنا وإياكم من المخلصين ممن لا نريد بأعمالنا إلا وجه الله سبحانه وتعالى. تفضل يا وجدي. أنا سؤالي طبعا كيف نؤثر في الخطب للدعوة إلى الله؟ هذا الجانب الأول. الجانب الثاني، هل عند الدعوة إلى الله نضغط على جرح الشخص المقابل؟ كيف تضغط على جرح؟ يعني نشوف الجرح اللي هو ما بيتأثر فيه، بالتالي نضغط عليه بالدين، بالقرآن وبالسورة إلى الله. أعطني مثال سؤال. مثلا يعني إذا شخص أمامنا ما بيستجاب له لما نجي يصلي للنصرانية أو إلى آخره، ما بيستجاب دعاءه. يعني مثلا عنده هموم، اكتئاب، صلى في الكنيسة عدة مرات ما جاء. فعندما تتلى عليه القرآن يرتجف قلبه ويعني يهتز، فبالتالي تخش عليه من هذا الطريق. هذا دعني أجيب السؤال الثاني لأنه يعني أقوى. ربما أقوى وأهم. السؤال الأول يعني جيد أيضا. هذا أسلوب جيد، وهو أن تتعامل مع الشخص بالأسلوب الذي يصلح له. لذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يدعو الناس إلى الإسلام يأتي بالباب الذي يعلم أن هذا الباب يؤثر فيهم أكثر من العوب الأخرى. الشاب الذي قال يا رسول الله اذن لي بالزنا، إيش قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ أترضاه لي؟ لأختك لأمك. لأنه يكلم شاب عربي عنده مروءة وشهامة، وأهم شيء عنده القبيلة، أهم شيء أن أختي ما تزني، أهم شيء العرض. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على الوتر الذي يعلم أنه مؤثر فيه، وهو الوتر الحساس عنده. لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم آخر أعرابي جاء من البر، قال يا رسول الله، قال نعم، قال إن امرأتي جاءت بغلام أسود. طبعا هو يعرض أنه مش ابني، أنا وياها بيض، كيف طلع الغلام أسود؟ نظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه، فإذا هو أعرابي جاء من البر عنده إبل وغنم، قال عندك إبل؟ إيش دخل الإبل في الموضوع؟ لكن يضرب على الوتر ليصلح له. قال عندك إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال فيها حمر وفيها سود. قال أفيها من أبلق؟ أبلق يعني أحمر. قال نعم. قال من وين جاء؟ ما دام الناقة سودة وهذا وهذا أبيض، كيف جاء الأحمر؟ قال لعله نزعه عرق القعود الصغير المولود، لون غير أمه وغير أبيه. قال يمكن واحد من أجداد البعير أو أجداد الناقة في هذا اللون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ووالدك لعله نزعه عرق. قال صدقت وراح. هو كان ربما يقتل امرأته اتهاما لها، لكن لما النبي صلى الله عليه وسلم دخل من المدخل الذي يصلح له أثر فيه. كذلك نحن لما نتعامل مع الناس، لما يكون في شخص مهموم، أنا مرة في فنلندا دخلنا، كان في قسيس جاء ودعانا إلى النصرانية ونحن في محطة القطار، ثم أحرج مع النقاش، قال تعالوا ناقشوا القسيس الأكبر. فذهبنا للكنيسة وتناقشنا، ونحن خارجون كان في امرأة جالسة على كرسي وتبكي، فقلت لأحد الأخوة بالله اذهب إليها شوف شو عندها، تبكي بكاء مر. فجاء إليها قال لماذا تبكين؟ قالت أنا عندي مشاكل وأنا عندي معاصي وجيت أعترف. قال كيف تعترفين؟ قالت أعترف للقسيس حتى يغفر لي، أعترف القسيس يقول أنا يعني شربت خمرا وزنيت وسرقت وكذبت لمدة 5 أو 10 سنوات اغفر لي. فلما تعترف بأخطائها يغفر لها. قال طيب ليش ما تعترفين لله مباشرة؟ قالت أقدر، ممكن أنا أعترف لله من غير ما أكون مرورا بالقسيس أفضح نفسي عنده. قال نعم. الشاهد فكان سبيلا لدعوتها للإسلام، ما أسلمت يعني أمامنا، لكن على الأقل ألقينا حجرا نحرك به هذا الماء الراكد. قدرة الإنسان على أن يعرف حاجة الشخص الذي أمامه هذا يزيده تأثيرا. تفضل يا جوليد. الآن موسم سياحة شيخ. أها. الآن موسم سياحة. السائحين والطلاب. وعن طريق النت، إيش الطرق لدعوة غير المسلمين؟ جميل. كيف يكون رسول للدعوة؟ جميل. هذا طبعا أسلوب جيد أو سؤال مهم. من أهم ما يستطيع الإنسان أن يبذله ما ذكرته أخيرا، مسألة الإنترنت. مسألة إعطاء صورة عن الإسلام، بما أننا موسم سياحة، عدد من المسلمين اليوم سيخرج إلى أوروبا، يخرج إلى غيرها للسياحة، لا نريد أن يعطوا صورة عن الإسلام سيئة، وهذا مسألة مهمة. أنا مرة تكلمت مع 2 في أحد الدول عن الإسلام، فقال لي واحد منهم Where are you come from؟ أنت من وين جئت؟ قلت أنا من from Saudi Arabia. فقال روح شوف السعودية العربية، في 2 ساكنين جنبي، روح شوف الآن عن حالهم. يعني ربما شباب وكانوا يعني عندهم بعض المعاصي وكذا. فهذا لما ذهب إلى هناك وأعطى صورة سيئة عن الإسلام أفسد علينا، وصار عنده تصور عن دولة معينة بسبب موقف حصل. لذلك أنا أنبه حقيقة كل من يذهب إلى هناك، سواء من الخليج يذهبون للسياحة أو من دول المسلمين في أفريقيا أو في الشام أو في أي بلدة من البلدان، اتقوا الله ولا يؤتى الإسلام من قبلكم. انتبه لا تعطي صورة سيئة عن الإسلام. صورة سيئة عن الإسلام. احرص على تحسين أخلاقك، على أن تكون أمينا يا أخي. حتى الفندق الذي تسكن فيه اعلم أن الذي يأتي وينظف يعلم أن هذا الحمام حمام غرفة مسلم. شوف الأوساخ كيف، بينما أذهب ونظف حمام لغرفة واحد غير مسلم يكون الحمام أنظف. هؤلاء يتأثرون بأدنى هذه الأشياء، لذلك ينبغي الإنسان أن لا يكون عونا لإبليس عليهم. أيها الأحبة، نخرج إلى هذا التقرير القصير في واجباتكم ثم نعود إليكم بإذن الله. إنهم كن مثلهم في جوهم، ضع بصمتك والشمع إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من تزكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ ابلعت أشقاها فقال له رسول الله قلت الله المستعان فكذبوها فعقروها فتغفر عليه المقصود بتغفير سقراها ولا يخاف غفرها. هذا أحد الإخوة وضع طاولة في الإجوال رود في أو عفوا ليس في إجوال رود في إيطاليا يوزع بها كتب على الناس. آمين. أنا أعطينا تلك وفاق اللي يرد اسم الحق المشينا وقالت. للتواصل مع البرنامج إرسال المشاركات على موقع القناة www.iqra-tv.net أو البريد الإلكتروني basmatak@iqra-tv.net أو الموقع الإلكتروني www.arivi.com. آخر موعد لاستلام المشاركات هو يوم الأربعاء، لا تزيد المادة المرسلة عن 3 دقائق. يمكن استخدام أي كاميرا ولا يشترط الجودة في التصوير وإنما وضوح الصورة ووصول الرسالة. يرجى تضمين الرسالة باسم المرسل وبلده. كن بينهم كن مثلهم في جوهم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، نحن ملأنا هذه الحلقة بالتقارير كثيرا، وذلك لأن الجزء الأول الذي بث منها ولله الحمد كان وجود التقارير هو إثبات لما نقول. يعني أنت لما تتكلم مع واحد وتقول له يا أخي الإسلام في أوروبا الحمد لله الجمعة يصلي فيها 12,000، يقول هين 12,000 يا شيخ 12,000 هؤلاء ربما يذهبون إلى المراقص والبارات. فلما يرى الصورة أمامه تقول آمنت بالله. لما تقول له يا أخي يدخل في الإسلام يبنى في إيطاليا في كل سنة 100 مسجد جديد، ينشأ 100 مسجد جديد، قل وين. فلما يتكلم رجل من إيطاليا وتحضر الصور والناس يدخلون أمامه في الإسلام بلا شك أنه يعني يصدق بذلك. أنا بقي معي حقيقة شيء كثير، وأنتم يبدو أيضا، أنا سمعتكم قبل قليل في الفاصل تسألون عن أشياء كثيرة، لكن الوقت معنا انتهى. جزاكم الله خير شباب والله يحفظكم. أنتم أيضا أيها الأحبة الكرام، أسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء وأن يجزي خاصة الإخوة الذين يتابعون معنا ويرسلون لنا الواجبات. أسأل الله أن لا يحرمكم جميعا الأجر. أشكر إخوتي الذين يعني شاركوني من كل مكان، من هولندا، من بلجيكا، من إيطاليا ومن غيرها. أسأل الله أن لا يحرم الجميع عظيم الأجر وجل الثواب، وأسأل الله أن يستعملني وإياكم في طاعته وأن يجعلنا وإياكم من المخلصين له وحده ممن لا يريدون بأعمالهم إلا وجه الله تعالى. إلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى في حلقة جديدة. أشكر لكم تواصلكم، صلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقبل هنا.